الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس التاسع من دروس فقه الدعوة إلى الله، وكان درسنا السابق يشرح الهدف الثاني التفصيلي من أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحور اللي بدينا فيه في الدرس ما قبل السابق، بيان وشرح أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة لها أهداف، ذكرنا الأهداف الكبرى، شرحناها في مقاصد الشريعة الإسلامية في الكليات الخمس، شرحناها في الدرس اللي فات السابع والثامن أيضا. الدرس اللي فات كنا تحدثنا عن الهدف الثاني التفصيلي، وهو بناء الأسرة. قلنا الدعوة أو الدعاة كي يتحركوا ويخدموا للدعوة الإسلامية لازم يديروا هذا هدف من الأهداف، أنه لازم يبنيوا أسرة، والشباب العازب لازم يشرحوا لهم باللي لازم يكون أسرة. إذا كان دار أسرة مسلمة ترجع للإسلام في حياتها في تطبيقاتها في معاملتها تكون لاباس، وإلا فلا. وبينا بأن الأسرة اللي فيها دين اللي فيها التزام تكون مصدر للتوجيه إلى الهداية، وإذا كان الأسرة ما عندهاش علاقة بالدين تكون مصدر للتوجيه إلى الغواية. وبينا باللي كاين بزاف أسر اللي تشجع أولادها على الانحلال الخلقي، اللي تشجع أولادها على الخمور، ربما ما يمنعوهمش من المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية الكثيرة. والعكس، إذا كان أسرة عندها شوية علاقة بالدين تحاول ترشد أولادها إلى الطريق المستقيم. هذا كله شرحناه بالتفصيل في الدرس الثامن اللي فات. ونقول الآن كختام لهذا الموضوع أن الدعاة اللي يشتغلوا بفقه الدعوة كي يذكروا منعطفات الكبرى نتاع الداعي، يذكروا الزواج اللي فيراج الكبار اللي يعيشها الإنسان في حياته. الزواج فيراج كبير بزاف. ممكن تجد إنسان كي كان عازب ما شاء الله، يحافظ على الصلاة، يصلي في الجامع، يحافظ على الأخوة الإسلامية، يزور الخير ربي ما شاء الله، يعاون خوته إلى آخره، ولكن من نهار اللي يتزوج لا حول ولا قوة إلا بالله، يولي والو. الجامع لا لا، الدعوة ما كانش، يقول لك واش تبغي مني، تبغي ندير أسرة درتها خلاص خلاص، درك هذا هو القمة اللي وصلت له لها والسلام عليكم انتهى. لذلك يا جماعة الخير حنا نقول وماذا بك، واحد نهار اللي يدير الأسرة هذاك نهار اللي يكون قوى أكثر. وطبعا الشريك اللي راه معاك إذا كان ما عندوش هذاك الفقه هذاك هذيك الفهمة يولي مثبط. وذكرنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قلنا قبل ما ينزل عليه ربي سبحانه الرسالة الإسلام بريباراه، يعني هيئ له أسرة مسلمة، هيئ له الزوجة اللي توقف معاه. تعرفوا كامل القصة، كينزل عليه الوحي، أرجع للدار وهو خايف، قال زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فلس الوحي يقاذي وغاد سخام يقاذ يترقيقي سي الخوف، يقرص انتو قاذر غمثي غمثي تركبي الثولة الخوف. ولكن يفار ثمس زوجته يفثم طوثيس اللي قاتلوا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وكما علقنا المرة اللي فات قلنا السيدة خديجة رضي الله عنها وقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام من الخطوة الأولى من البرومي با كانت معاه خطوة حتى ماتت. معنى هذه عندها دلالة. النهار اللي كان عازب ما نزلش عليه الوحي حتى ربي سبحانه هيئه وهيئ الأسرة لتكون في مستوى استقبال هذه الشريعة الخاتمة. هذا كله شرحناه في الدرس الثامن اللي فات مع درس اليوم درس رقم 9 نشرحه الهدف الثالث من أهداف الدعوة إلى الله. بعد الفرد المسلم والأسرة المسلمة درك يأتي المجتمع المسلم. طيب اللي تعرفوه كامل باللي المجتمع يتكون من مجموع أسر أسرة أسرة أسرة أسرة هذه تكون المجتمع. طيب درك إذا كانت هذه الأسر قوية المجتمع يكون قوي. إذا كانت هذه الأسر ضعيفة مهزوزة ممزقة يكون هذا المجتمع أيضا ضعيف مهزوز ممزق. أعطيكم بعض البيانات الآن في واقعنا اليوم. وقد يشفان ثفاميلت زيك ثواشولت مرمليلا أثتن كيف كيف تقصر كيف كيف الزيارة الخير أرفح أمغار سيمي تسيمغور سيمي سعو القدر زيادة. يعني هذه قواعد من دير الواحد يدير الكونستانت تاع حياتنا سابقا يلقاها حقيقة معناتها الإنسان يعني في الأسرة الجزائرية سابقا تلقاها تأكل كيف كيف تعشى كيف كيف يقصروا كيف كيف إلى آخره. والكبار داخل العائلة العجوز الجد والجدة الأب والأم كل ما يكبروا كل ما يكون عندهم القدر أكثر وأكثر داخل الأسرة وداخل الحي وداخل الدشرة كامل سي بوصل سلم كامل. لكن الفيدام قران تجمعيث أم قران تجمعيث أذن تسايل كلش يفروا في لوفا هو اللي يفري القضايا بين الناس مركز ثقة مصدر ثقة هو اللي يوكلوه الناس في قضاياهم. قال واحد باش يتزوج يوكل واحد يوكلو باش يشري ولا يبيع يديرو كشاهد بلاك وغط. انتم عارفين هذا الشيء الناس عايشين بلاك وغط بالكلمة بالشهادة سوال خاطر قرنك زي أرقز دوال ماشي ذا سروال. عندهم كل هذه الفالور هذه القيم كانت موجودة حقيقة. درك نروح لواقعنا اليوم بسهولة أراكم تشوفوا كامل دور العجزة اللي اسموها الآن دور الرحمة. دور الرحمة شكون اللي فيها؟ درك لو كان غير العجايز اللي ما عندهمش الدرية ما عندهمش الأولاد ما عندهمش الناس اللي قايمين بهم ما عليش قال الله غالب واحد ما عنده لبن لا بنون لازم يروح لدار العجزة. ولكن المشكلة كي تلقى الأب والأم راهم في دار العجزة وعندهم أولادهم عندهم أولادهم عندهم العلم عندهم الثقافة عندهم أولادهم يخدموا عندهم أولادهم يصليوا هذه كلها حقائق ماشي حاجة نخبيوها وتعرفوها كثير منكم يعرفوها. أين الخلل وراي المشكلة وراي المشكلة علاش بكري كي يكون واحد ما عندوش في الدشرة ما عنده لا بن لا بنون تلقى لفامين تاعو الكبيرة يقوموا به إلا ما كانش هذيك الأخرين يكون عندهم النيف أثنياوي النيف أسيني والله ما يموت بالجوع نقوموا به هذا يعشيه هذا يغديه هذا يقوم به هذا يجيب له لبسة هذا يجيب له دوار ما شاء حتى يموت حتى يموت يدفنوه يسطروه خلاص فرات راه مسطور. الدشرة استراته الدشرة قامت به الدشرة رعاته وحماته الدشرة تجد آخر واحد يكون عنده النيف فثيو النيف أغفيون بمذان ذن زداغ انتدثنا لهذه المدينة ولهذه القرية. طيب ولكن علاش هذا الشيء درك ما كانش أين الخلل؟ معناه نفهموا بلي كاين قيم من المجتمع نتاعنا راهي تضيع بدأت تذهب شيئا فشيئا. على الأقل إذا كان العقالة هم اللي ينتبهوا لهذه الأمور خاطر غير الناس اللي يقول لك نفسي نفسي يقول لك المهم تختي راسي هذا الناس ما عندهم حتى علاقة بالإسلام ولا عندهم علاقة بالمجتمع ولا بالاستخلاف ولا ما عندهمش هذا عايش روحه أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان عايش يأكل ويشرب ويستنام وتوسنا من أماكن قنص قبيلي أن ذاتني عارضين العبد أرقز عارضين أعارضي هذاك الراجل اللي هو يحمي القيم يكون عنده النيف على القيم. لذلك ربي سبحانه كي راح يهضر على المؤمنين قال من المؤمنين رجال وصفهم بالرجولة ومن معاني الرجولة أن يكون عند النيف كين ذلاي من كذير جز هذا الجغيي ونسات درت هذه مثل الشر نغذي مثل سلهلاش ما يقبلش رجولته ما تقبلوش. لذلك ربي سبحانه كي راح يشكر المؤمنين أعطلهم هذه الصفة وماشي كامل قالك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونكري ثقافة القبائل أشي قائل أيو المثل قرنك شبحة برقز يروقزا شبحة تمطوث في لحية شبحة برقز تيروقزا شبحة تمطوث في لحية. هذه الأمثال السائرة الأمثال الحكمة جيني نغيس فرانة هي في الحقيقة عصارة تجارب إنسانية يعني دفك الخلاصة الخلاصة نتاع تجربة تلقى واحد عايش 70 سنة في الدنيا تضربوا كاع الحيوط نتاع الدنيا في الأخير يعطيك الخلاصة يعطيها لك مجانا تظهر في هذه الحكم وهذه الأمثال السائرة. إذن مثلا نقولوا وره المشكلة إذن المساجد موجودة والتدين موجود ولكن أين المشكلة؟ نقولوا أن هناك تمزق على مستوى القيم اللي راهي في المجتمع وما كاينش حاجة تحفظ القيم كيما الدين ما كاينش حاجة تبروتيجي لي فالور هذه نتاع المجتمع كيما الدين نتاعنا الدين الإسلامي. لذلك يا جماعة الخير نقولوا أنه من أهداف الدعوة إلى الله تكوين مجتمع. إذن صافي هذا المجتمع كلنا عندنا فيها مسؤوليات ما يجيش واحد يبعد المسؤولية يقول لك دبر راسو الشيخ الجامع الشيخ الجامع راه يجيوه كل جمعة مؤتمر كونغري يعني كل سمانة كان كونغري هنا في الجامع في الجامع نتاع نتاع العالم الإسلامي كامل يقول لك الشيخ الجامع دبر راسو. لا الإمام تاع المسجد عنده مسؤولية والمدرس نتاع في المدرسة عنده مسؤولية وهذاك اللي يسوق تاكسي عنده مسؤولية واو إلى آخره يعني كل واحد عنده مسؤوليته. هذا مجتمع ضايع وإذا كان نقول غير نبكيو عليه ضاع ضاع ضاع ولا نبقاو نلعن في الظلام. واحد يبقى طول عمره يلعن في الظلام الظلام الظلام ذيريث الظلام ذافركان الظلام قول واش تحب على الظلام سيبقى الظلام ظلاما. ولكن واحد المثل يقول تشعل الشمعة خير ما تلعن ظلام تشعل الشمعة تشعل الشمعة صغيرة تضوي هذيك السنتيمترات هذيك شوية خير ما تبقى طول عمرك وانت تلعن في ظلام ظلام مش مليح ظلام مش مليح قول واش تحب من بعد واش صرا يبقى الظلام ظلام. ولكن واحد يشعل الشمعة هنا واحدة هنا واحدة هنا تضوي كاع الحال الله يبارك باش كل واحد يحس بالمسؤولية نتاعو. ونعطي لكم الدليل من القرآن الكريم ربي يقول في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه يا جماعة الخير من الخير الكبير اللي أعطاه ربي للأمة الإسلامية ذي الخير من القرآن يقفك ربي ينسل من ذي شو ذي الخير أجي الشهادة على الناس أنه ربي سبحانه يرفع من شانك يرفعك الشان باش تشهد في مذان تولي شاهد تشهد تشهد وهذه مقام عالي جدا جدا. والناس اللي عارفين قيمته يخمم يوم القيامة كيف الشيء قبل ربي سبحانه. جماعة الخير أتقبلون شاهدا غائبا تقبلوا واحد يشهد وهو غائب مستحيل. إذا كان زوج داروا شركة داروا كونتران تاع الشركة أم بعد صار بيناتهم خلاف وبعدين واحد منهم يجيبك يقول لك الواحد شهد انت ما تقبلش تقول ما نشهدش على حاجة ما شفتهاش. وإذا كش واحد باغي يشهد زور تعرفوا شهادة زور حرام في الإسلام من أكبر الكبائر لادفيرسير هذاك الآخر ما يقبلكش تقول لك ما نقبلوش هذا ما كانش حاضر كان غائب ما نقبلش واحد غائب يعطي شهادة نتاعو. طيب إذن كيفاش ربي سبحانه يقبل الشهادة نتاعنا وإحنا غايبين وش ممكن بجميع المقاييس المقاييس الشرعية والمقاييس الأخلاقية والمقاييس المنطقية العقلية بجميع المقاييس هذه الشهادة مرفوضة مرفوض خاطر يقولك أنت كنت غايب مادام كنت غايب ما يعطيلكش ربي هذا الخير أنك تشهد على الناس. الآية واضحة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. باش تكون شاهد حنخرجوا القاعدة، الشهادة تقتضي الحضور، الشهادة تقتضي الحضور، تستلزم لا بريزونس نتاعك. ما انت اذا كنت غايب ما تشهدش، اذا كنت حاضر تشهد. طيب اذا فهمنا انه كل واحد منا كيما رانا، كي الحاضر كي الغايب، نقولوا عندنا دور الشهادة على الناس. وباش نشهدوا وباش نحققوا هذه الآية لازم نكونوا حاضرين في المجتمع بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خاطر نصوص تاع القرآن تحضروها وممطن في نفس الوقت، ما يجيش واحد يقول لازم نكون داخل الجامعة ونكون برا، نكون في القهوة، نكون في الدشرة، نكون في داري، نكون في ما يقدرش. ولكن حاول تكون فعال بقدر الإمكان، ما تبقاش سلبي طول، تبقى عندك شهر الشهر تاعك ضايع ضايع، ربما تنفع روحك، قالك تصلي تصلي تروح الدار. سمحوا لي هذه من السلوكات اللي نبهوا عليها من بعد، ماشي اليوم، من السلوكات السلبيه لدى المسلمين. واش درت من بعد؟ صليت درت واجب تاعك ورحت هذا مكان والاخرين، وهذوك اللي راهم مع لا دروغ، هذوك اللي راهم في كرمكم الله في الدعاره، فيه ناس راهم الان يرتكبوا الحماقات، يرتكبوا الجرائم علنا. طيب ما نقولوش برك هذا ضال، لا لا، ذكروا. وربما وكم من انسان ربي يهديه بكلمه واحده، والله ما تدري، ديرها كيما الفلاح يا اخي. الفلاح كي يزرع الزريعه نتاعو يزرعها ويروح يزرعها في الشتاء، ثم لا مواد ربي ثم شو يخدم، الله غالب. ها ما الا اذا منعوا الزكاه، تعرفوا تقراوا الاحاديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان الناس منعوا الزكاه ربي يمنع الخير من فوق. اي ماشي برك الاستسقاء وحدها، لا، هذا عامل من العوامل. اذا كان الناس منعوا الزكاه صلي كيما تحب. ربما يجي نهار نتكلموا عن هذه الامور باش نعرفوا الامور هي مترابطه. وتجي الحيوان كما يقول ذاك المجاهد، يقول نهار اللي الحيوان ما يلقاش الحشيش واش ياكل يلعن عصاه بني ادم، كما اكد ذلك الامام ابن القيم رحمه الله. قال لك الحيوانات ما عندهم مساكن والو، الحيوانات الرتع ولا الشيوخ الركع ولا الصبيه الرضع، ما ذنبهم؟ الحيوان كي يروح ياكل الحشيش ما يلقاش يبدا يتكى علينا، يلعن العصاة نتاع بني ادم، خاطر قالك بالمعصيه نتاعهم بقينا للجوع ما لقيناش الحشيش الخضر باش ناكلوه. اذا جماعه الخير حنا نقولوا بمقتضى هذه النصوص ان المسلم لازم يقيم الشهاده على الناس، لازم يحضر، لازم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس كما شرح الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلى آخره. فإذا درنا هذا الشيء خلاص أمرنا بالبلاغ ولم نؤمر بتحصيل النتائج، وما على الرسول إلا البلاغ. إذا كان واحد بلغ فقد أقام الحجة على الناس وقد برأ الذمة. زوج فوائد، أول أقام الحجة، كيش الواحد يكون عنده خوف الدار، خوه دخل في الإدمان، دخل في الخمور، يقول له يا ولدي ما تديرش هذا، يجي نهار تولي مدمن، تدخل في المخدرات في لادروغ، تدخل في الخمور وكذا بزاف، أتفغل سيلفوسي غير وايض، أتذكر ثفاميلتيك الدريك كل إلى آخره، راك نبهته، أقمت عليه الحجة. غدوة كي يحصل ما يقدرش يلوم، كيقول كي يا خويا علاش فرط فيا؟ تراك تصلي، راك تسمع، علاش فرط فيا؟ ما يقدرش يهضر معاك، وجهك يبقى احمر، تقول يا اخي مني راك تسني، يمكنني نصحك نبهك ندرخت زبرق الروك، تحمل مسؤوليتك. هذه الفائده الاولى، اقامه الحجه على الناس. ثانيا، تبرئه الذمه امام الله باللي زاد ربو تسقوا ذا. سيدي يا ربي اللهم قد بل اني قد بلغت، اللهم افشهد يا ربي، صوض بلغ يا ربي، شهد وربي سبحانه يشهد لك لا عليك. إذا يا جماعة الخير كنت تكلموا عن المجتمع، لازم نعرفوا من البداية هذه مسؤولية الجميع، باش ما يتملصوش الناس يقول كان خاطيني خاطيني خاطيني. كلنا مسؤولون، والمسؤولية مختلفة من شخص إلى شخص. طيب ذلك نروحوا باش نتكلموا عن المجتمع هذا، واش من الأصول اللي تبنى عليها المجتمع؟ يتبنى على خمسة أصول أساسية، خمس أصول، خمسة اللي بيلي، خمسة تركيزين إقلاء قضية المجتمع الذي نريد. الأصل الأول، الدعامة الأولى، الركيزة الأولى، لازم يكون هذا المجتمع تكون عنده عقيدة سليمة، كما قلنا على الفرد درك لازم نقولها ايضا على المجتمع. لازم يكون عنده عقيده سليمه، معناتها كل واحد منا يحرص باش يصحح عقائد الناس. العقيده هي الاساس، زنتي لا باز. ما يون ما عندوش عقيده سليمه، دير في بالك كل شيء اللي تبنى على العقيده الفاسده كل شيء باطل، كل ما بني على باطل فهو باطل. هذه مسألة مهمة. درك ممكن واحد يقول ودي العقيدة دارت منذ 14 قرن. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي تزرى من لاية كثير مزورة هضرت في العقيدة. في العقيدة. تقوية العقيدة في قلوب الناس. وحتى بعض الأمور النبي عليه الصلاة والسلام منعهم على المسلمين خاطر كانوا حديثي عهد بالإسلام. مثلا زيارة القبور. هنا زوروا ثلاثة إزكوان المقابر. الشيمي خطر دي جديدن غساك نشم الإسلام يقول لي خلط مع الشرك ممكن بلك يعظموا هذوك أهل المقابر الميتين مش عارفين والعقيدة تولي فيها شوائب ما تكون صافية سليمة. بعد اسمي تجهد الناس كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العقيدة في المجتمع لازم نحرص كلنا باش نسقموها شوية شوية ندير لها ريدريسمون خاطر كل واحد يبدا من الأسرة نتاعو. أبالا كاين من اللي عنده يماه ولا باباه مازال يمن بالمشاوذين يروح يزورهم زيارة ثابتة يروح المشاوذ وثيمان وربي كبير. كي تصرى له كاش مشكلة يروح المشاوذ وكي يتوقع تصرى مشكلة يروح للمشاوذ. إذا كان بنته ما تزوجتش يروح للمشاوذ. إذا كان وليده ما ربحش كيف كيف، إذا خسر التجارة كيف كيف، وإذا بغي يربح بزاف كيف كيف، وهكذا. أضرك هذه ضرب، هذه مليحة ماشي مليحة خينا. وتقصد من الشك شك الله يرحمه إنك كان واحد وحدة عندها زوجها جايح يجاح ذي الغربة سنين وسنين في فراثين وفي الدرين تارة في الشقال سلم رسول ما حبش يجي. هذاك النهار قولها روحي للمشاوذ هو اللي عنده السلطة في يده. وكي راحت المشاوذ سي لوكازيو سورتو في الدول المتخلفه اونتر بارونتيز وين كاين تخلف تكون الشواذة تمشي نورمال، يكون طبيب سبيسياليست يفتح الكابيني ما كاش اللي يجي. واحد مشاوذ على بالكم اذا عندك البيستون تصح لك تبقى 24 ساعه انت وانت تستنى. كاين من الناس اللي يروح 4 نتاع الصباح ولا يبات تما باش تصح له بالك غدوه من ذاك بالك بعد 20 ساعه ولا 18 ساعه. علاش المشاوذ ما عنده والو يشتهر بسرعة وتجي سيارات من مختلف الولايات كما عطاو لنا بعض الإخوة الشهادات قالك بعض المشاوذين تجي حتى 30 ماتريكي 30 ولايات جي تلقى 2 4 6 9 18 كاع معظم الولايات راهي ثم. وراهي المشكلة أين الخلل؟ أين الخلل؟ نقولوا التخلف يسهل باش المشاوذ يشتهر ما يحتاجش باش دير البيبليسيتي. كلمة واحدة برك ولا واحد يشهد شهادة يقول كان كيني حليق إذا غادي فغوال أسألوا الديكور على بالك المجتمع الله أسألوا الفلانية هذه ولا هلاك طبايك ولا سنيت زي فرا ولا زي الدول زي الزاير ما كانش يروح لولنا يحلى الخضرة ذي يفرص الديكور كما لازم وراح بعد انت قول باللي هذا لا يجوز ولا قول حبسه تقدرش خطر كانت عندنا مشكلة اسمها التخلف. دي فوا نضعوا جهودنا بزاف فيما لا يجدي نفعا نبدد الطاقات ونضيع الأوقات فيما لا يجدي نفعا. هي مشكلتنا مع التخلف حنا نعتقد في غير ذلك إذا غنبقى في هذه هي المشكلة مازالها. وربما يشتهر كلما حاربناه بطريقة ما كلما ازداد شهرة إلى آخره مشكلة. طيب المهم هذه القضية كي راح وقالوا لها روحي المشعوذ راحت قالها عندي شرط زوجك يرجع ولكن عندي شرط جيبي لي على بالك الخروف كما سمقك ذو القرنين أخرف النسان الشيون الله إلى دراهم وكذا. وفعلا كي دار لها الحرز هذاك بعد أيام قليلة رجع زوجها خاطر سمحوا ديفوا الأقدار هكذا الأقدار ربي اللي قدر باش يرجع ماشي بالحرز اللي رجع بالقدر. كما الشفاء دواء مثلا واحد مريض عالج ولكن مازال ما قدرش ربي الشفاء باش نقول لكم بارازا ماشي بارازا خاطر ما كانش لوازر في الدين بالمناسبة كاين القدر كل شيء بقدر حنا نقول لك رب صدفة خير من ألف ميعاد هذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح خاطر كل شيء بقدر ما كانش حاجة اسمها صدفة إذا كان قدر ربي برا اليوم هو سمح هذا راح عبد المشعوذ يولي الشفاء ما يربطوش بربي يربطوا بهذاك ثم يبدا الانحراف المهم قدر الله أن يعود هذاك زوجها خلاص راح تدات له كلش إلى آخره بعض الناس الفضليين راحوا له قال واش درت في الحرز هذاك باش رجع ذاك الإنسان حنا يأسنا منه خلاص يجاح جثمورث الناس واش درت له درت له واحد الكلمة إذا رجع إلا ما رجعش له لا يرجع هذا ما كان ما يغالد مورد يغالد ورد يغالد لا الناس عنك هذا شوي ربي سبحانه يديران معناتها ولكن هذيك خلاص اقتنعت إذن أجمعت الخير العقيدة تحتاج إلى إعادة إلى رعاية لي بنو اللي راهم نشوفوهم في البيوت لي بنو ما ينفعوش هذيك الخمسات وهذيك الأمور والله ما ينفع فيها والو غير ربي سبحانه قوي علاقتك بربي وبعدين تعلم بلي هذا الكون كامل عنده مدبر واحد لا شريك له ممتاز خطر هذه كي قال ربي في القرآن الكريم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لذلك العلماء مدغر شرح لنا يقيني لكن كل إيمان لازم يكون مسبوق بكفر ليش الكفر هذا تكفر بما سوى الله بالجميع وتعلن إيمانك بالله وقيل معنى لا إله نفي إلا الله إثبات لا يقيني شرح الآية يعني الشهادة ترجمت الآية لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت إلا الله تساوي ويؤمن بالله والنتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إذا جماعة الخير هذا المجتمع أوها ربي نجتهد جميعا باش يكون عنده عقيدة سليمة طيب الأصل الثاني لازم يكون هناك احترام وتطبيق معتبر للعبادات الشرعية العبادات الإسلامية ما يلزمش تتعطل قال شهادتنا تشهد الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله فظليت الله يبارك جوا معلم عمرا رمضان خير ربي الحمد لله الجزائر من البلدان الإسلامية القليلة اللي رمضان فيها محترم بالضد تتبين الأشياء درك يجي واحد يشوف فعلا في انتهاكات كاين بعض الناس ويبدا ينتهك حرمة رمضان تزرى مثلا ذي لي جاردان بيبليك ذي كل مكان يا غاية كاين ولكن جماعة الخير ديروا في بالكم بلي الحمد لله مازال خير ذي ثمور ثم رمضان يجي سمحوا لي بين قوسين قريت مؤخرا واحد التقرير نتاع لي كريتيان تاع المسيحيين اللي داروا الجزائر اونتر بارونتيز داروا الجزائر ضمن الدول المغلقة على التمسيح هما داروا دو كاتيجوري كاع دول العالم الدول المفتوحه الدول اللي دارت اهل وسهل المسيحيه بالانجيل هذه كاين بزاف دول وكاين دول اسمها الدول المغلقه على الانجيل دخلوا الجزائر ضمن الدول المغلقه لا باس كوميم ما راه التنصير ما راهش يمشي بقوه موجود ولكن ما راهش يمشي بقوه كما البلدان الاخرى من بعد في التقرير هذا تكلموا على رمضان قال لك والملاحظ أن رمضان أكثر احتراما من الصلاة هذا التقرير تاعه وفعلا وراكم تشوفوا كامل أنه كاين الناس اللي تصوم ولكن ما يصليش تلقاه يسكر كرمكم الله كي يبقى 40 يوم لرمضان يدير الفيدونج يا خكنا يدير الفيدونج يقول لك ما نرجعش لهذا والله يرحمه والله من يعرف من جاتها 40 يوم الشيخ راشد كاش ما لقيتها غير قولها لي ما لقيتهاش وشحال من مره نسال هذا السؤال باي خي مازال 40 يوم سقوا ساقه وكان الحمد لله 40 يوم زائد 30 جور صافي 70 يوم يولي واللي يكمل يصلي الحمد لله وكان اللي بعد 30 يوم يولي وكان كيما سنا هذه في احراج تعرفوه يا اخي قلنا لكم واحد السؤال غريب كان واحد شاب عث سؤال قال لك يا عجبا لا في هذيك تاع 1 جانفي في لون 2000 على بالي ما نعيش 3 ميل هل ترى ممكن نشرب في الليل وغدوا ملي كنصوم؟ سؤال غريب. قلنا له علاش تشرب؟ قال لك ما كاش كيفاه يعني تفوت لا في هذيك النوال هذاك يروح هكذا وحده، ما كاش كيفاه. خاطر ليله واحده برك ما نقدرش نعيش القرن واحد اخر. لون دو ميلي كنا نستناه منذ سنين ودرك جاخ مشكله. ولكن واحد اللي مؤمن يقول لك الليله هذه نعيشها وانا قائم وانا نصلي، نستقبل قرن جديد وانا نصلي والحمد لله كي جا في رمضان. ولكن غيرهم يقولوا عكس ذلك. إذن يا جماعة الخير نقول بأن العبادة لازم تكون محترمة، الشهادتان يعني الركن الأول في الإسلام، والصلاة والصيام والزكاة. درك الزكاة ماهوش هذا موضوعي باش نفصل فيه، ولكن يا جماعة الخير اللي ينبهوا فيه أنه كاين من الأثرياء اللي راهم يفرطوا في هذا الزكاة. نقول من الأسباب اللي ربي منع هذا الخير من السماء الناس اللي ما قدموش الزكاة. درك اللي راه يزكي ربي يزيد له. وتعرفوا الزكاة كما يقول العلماء عندها دو سونس، زوج معاني. المعنى الأول النماء، والمعنى الثاني التطهير والتنقية. زوج. إذا يا جماعة الخير وها ربي كذلك نهتم بركن الزكاة. شكون اللي يزكي؟ يزكي الناس اللي عندهم. خاطر الناس أمثالنا اللي راهم هنا الفقراء ممكن طول عمره يدير غير الأركان نتاع باطل. ممكن واحد منكم ولا واحد منا يعيش طول حياته يدير غير هذه الفلوس ثلاثة نتاع باطل، لا إله إلا الله باطل، الصلاة باطل، والصيام باطل، الزكاة لا لا ما عندوش، والحج لا لا ما عندوش، صافي الأركان تاع دراهم ما يديرهمش وما يحسبوش ربي سبحان الله العظيم. ما شاء الله معنى يوم القيامة ربي والله ما يحسبك إذا ما عندكش دراهم باش تزكي، ما يحسبكش. ما عندكش دراهم باش تحج، ما يحسبكش. إذا رحمة ربي خمس أركان ولكن عندنا ثلاثة المجان نديروهم، وهذوك نتاع الدراهم إلا عندنا نديرو، إلا ما عندوش ما نديروش. إذن أوها ربي اللي عندهم لازم يحافظوا على الزكاة بقدر الإمكان، خاطر يدير في باله قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. باتفاق علماء الشريعة اللي شرحوا الليالي كيف شرحوها كيف شرحوها، قال لك إن ملكية الإنسان للمال ملكية استخلاف وإنابة وتفويض وليست ملكية مطلقة. شو المعنى؟ المعنى إذا ربي فيك هذا الشيء نمتلكه مجازا بالتفويض، ما كان سيدي ربي يوكلانا باش نجيري باش نسير ذريم فقط. قال ربي أعطاك 100 مليون أمانة عندك انت ربي المال ماشي تاعك، خاطر الآية تقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن ماذا ماشي نتاعك نتاع ربي لازم تسير هذاك المال كيما بغى ربي. قالك عندك 100 مليون دار عليهم العام تخرج 2.5% واش فيهم؟ واش فيهم؟ ما فيها والو. شحال هذاك اللي عنده 100 مليون شحال يخلص؟ 20 مليون و500 2.5 مليون. اه صافي هذا شوف صعب ماتيماتيك. اه صافي اللي عنده 100 مليون يخلص 2 ملايين أونس. إخي صحيحة كوريجيوها في الزورديان تلتاكم إذا كان غلطا نرجعوها. شوف 100 مليون 100 مليون يخرج غير 2 ملايين أونس، صافي بقاتلو 97 مليون أونس حلال حلال بإذن الله تعالى. إذن جماعة الخير نقولوا أن هذه الآية تفيد ملكية الإنسان ملكية التفويض وإنابة واستخلاف، ما يش ملكية مطلقة، خاطر المالك الأصلي هو الله سبحانه وتعالى. شوف معايا. طيب اللي يقول لك أنا جبت المال بدراهمي بجهدي ربي اللي عطاه القوة، اللي يقول لك جبت المال بولادي ربي اللي عطاه الأولاد، كل شيء ترجع هذا ربي سبحانه. إذن هو المالك الأصلي لهذا الكون كامل، وفي النهاية أشكون اللي يملك قاع هذا الكون؟ هو ربي سبحانه. يا أخي أنت وارث، كي تموت تخلي أولادك، ولادك لزيرتي الوراث، أنت تولي مورث، ولادك كي يموتوا يخليوا هذاك الشيء لولادهم، يولي هذاك مورث وهذوك وراثة. شوف تبع معايا القصة هذه حتى النهاية، شكون الوارث الحقيقي؟ الآية تقول ولله ميراث السماوات والأرض. صافي الوارث الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المال سيره، وكل ما هذا الناس يحترموا مثل هذه الزكاة إن شاء الله ينتفع المجتمع المغابل، وكذلك ينتفع الأمة كامل بهذا الغيث والمطر اللي يجيبه رب سبحانه عز وجل. طيب إذن هذا الأصل الثاني في المجتمع لازم نشوفوا العبادات محترمة محترمة. واحد ما يتقلقش إذا كان شاف بعض العصاة وكذا، لا، العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، باش ما نقولوش نكونوا مثاليين. قال لازم تيزي وزول أحد يكون في كاش كارتي يقول لازم يوليو 100% يصليو، ما يوصلش، ما توصلش هذا النسبة. ولكن أحرص على أن يكون الغالب من الناس الملتزمين، من الناس اللي يحترموا ربي سبحانه، يحترموا الدين، يحترموا العبادات. الأصل الثالث إشاعة الأخلاق الإسلامية، تصرف هذه الأخلاق إلى قد شاعت في المجتمع. في رمي الله الجوامع شطرا، العقيدة لا بس بها، ولكن الأخلاق صفر في المجتمع، ما كان حتى واحد يحترم هذا المجتمع، ما كان حتى واحد، أي واحد. حنا كمسلمين ما يعترفوا شيء، يقول كالمجتمع وانتوا ربنا والله ما استعرف به. قال هذا يسيودي شمثال دارت زيك مثلا دلوغة اللي فالور نظر يروحا يوني دخل كاش دشرة هذه في تجماعيث كي يشوفوه غريب، على بالك صارت قصص واقعية كثيرة، كل الناس يتنافسوا يجيبوا له كاع العشاء، ممكن يجيبوا له 10 الناس يجيبوا له عشاء، اش داروا كل من سين هذه والله يغفر الله يبارك واسدي واسدي واسدي الى اخره. اللي انت هذيك نتاع الكرم، كرم تاع الضيافة، هذه من الاخلاق نتاع الاسلام اللي ما لازمش تروح. طيب القدر باش امشطوح، هذه قدره من القران، هو ربي لقدر يرانا في العظام قران الله يبارك كم يمغى راك الله بارك هذا اسم حسن وقر دي العمر يشافوا قروس شاف ثمارتيس ذي الدين نكوني وكان نجر ذي الحق نسن ما لنسن في قرى نسن ما القدري ثن أسلم فافا أسلم عمي لا أخيري القدر ذي الهان على خطر المزين بس ذي مغار نزكا. بالمناسبة كان واحد الأمور نعالجوها في بعض القرى، يقولك هدرنا على الكونفلين تاع لي جينيراسيون تاع النزاع بين الأجيال، الإسلام يقضينا على هذه. ضرب كذا كان واحد الشاب يدير قرة مع الكبار، نقول له شوف طاقتك وفرها شوية على روحك يا أخي، إذا كان واحد ربما اكتسب عادة قديمة وعتيقة بزاف والله ما تقدر تغيرها، انتهى، احتفظ ببعض ربما كما اسمها هذيك شعرة معاوية تبقى بيناتكم وتقدر تعالج شيء فشيئا، أفضل من أنك تتمرد عليه وتعلن عليه حرب وتهتم بالشباب ربما أكثر، لأن الشباب اليوم هم رجال الغد، ورجال الغد هم شيوخ بعد الغد، وانتهى الإشكال. يشفيون الوقت هكني قال ممكن تفرس وراء هكذا يزعقوهم يخرجوهم الجامعة وكذا، يظهر كل الحمد لله، خاصة الناس اللي فاهمين هذا الشيء بالعكس يفرح كي يشوف ذري صغار يصليوا يرحبوا بهم يصلي لهيه إلى آخره ما شاء الله. إذا جماعة الخير إشاعة الأخلاق والأخلاق بشكل عام، خطر من الأمور اللي نلاحظوها أنه نعطيه قيمة لبعض الأخلاق والبعض الأخلاق ما نعطيه لها قيمة. مثلا الهجران، برك واحد يقول هذه مسألة بسيطة، واحد يهاجر خوه ولا واحد يقول لواحد اخر السلام عليكم والاخر ما يردلوش، باي شرع؟ ما هي واش من الحجه اللي عنده هذا الانسان؟ يجي واحد يقول لك السلام عليكم وانت ما تقولش ما نسلمش عليه، على بالك واش درت؟ درت جريمه في حق الاخلاق نتاع الدين، والله العظيم راك اثم، اسم كبير، الاسم تاعو غير ربي اللي يعرف المقدار تاعو، بقدر الاذى اللي صاب خوك راك انت اثم بقدر الاذى. خطر إذا كان دخلت الفرحة في قلبه بقدر ما تفرحه ربي يعطيك الحسنات، ما تفرحت ربك يفرح الحسنات، ما تحزنت ربك يحزن السيئات. الحديث إني إذا نشرح أكثر من مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ونيسش من الفرحة سولي نسلم ساقذ الفرحة ثم قران ذين يلهان ذلا جرام قران، إما إلا يؤذيته يقول لك السلام عليكم وانتم عارفين الحكم الشرعي رد السلام واجب، لو كان ما تردش عليه فأنت آثم. درك يجي واحد يقول السلام عليكم إذا كش واحد منكم رد عليه الله يبارك، سقط الإثم عن الجميع، إذا كان سمعنا وما رديناش عليه آثم الجميع، قاع اللي سمعوا ما ردوش كلهم آثمون. لذلك يا أخي هذا ليس من الأخلاق الإسلامية. ذرك إذا كان ما كان قارن استقفالي الزيش قارن أشيل السيش ذو ذميش فكيثاك ويمذانا مذوليش فكيثي وينثي استهلم، وفي ذلك فليا تنافسهم وتنافسون ثورة مذوليش على حساب الجدارة ثورة الميليون ذافس الأب عند أولاده ماشي قاع أولاده في نفس المقام، شي طبيعي في المجال المعنوي في قلبه تبعني مليح في قلبه، خاطر يقول لك نفضل هذا على هذا علاش؟ في الحبة، في المحبة، أما في المعاملة لازم تكون كيف كيف. تعرفوا كامل حديث نعمان بن بشير اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفض باش يكون هناك يعني التمييز في العطية، ما فيك ضميك تبحث فيك سوى التبحيث، ما فيك ضميك 100,000 فيك سوى 100,000. لازم تكون عادل ذي الأمور غير المادية. العلماء ذهبوا بعيد، قال لك حتى في البسمة كي تبتسم ولادك تبتسم لهذا تبتسم لهذا، تسلم على هذا سلم على هذا، وممكن توزع الغضبات توزعها بعدل أيضا هكذا، خطر ولدك وإلا يحس بهذاك الفرقة يعرف واش يدير هو أيضا. وذكر لكم مرة قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نهار اللي جابها ربي في القرآن الكريم، تعرفوا كامل القصة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إلى آخره، حتى قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تعرفوا القصة، والقصة ربي أعطاها لنا في القرآن باش نأخذ منها الدروس ونأخذ منها العبر. إذن هذاك الأب يقولك هذاك وليدي ولا بنتي نحبها بزاف ونحبه بزاف في قلبه، ماذا المعاملة كيف كيف، وليش أشي ميواجي تحمل تكثر باسكو جابها بعرق الجابين، راه يصلي تحبه على صلاته، راه يطيع ربي تحبه على طاعة ربي، راه يطيعك انت مع زوجتك يعني مع يماه على جال الطاعة هاي، الناس راهم يشكروا فيه يقول كميش هذاك الله يبارك يرحم ربي ثعبط يديسان. بقدر ما الناس يشكروا في وليدك ما يأذي حتى واحد، بقدر ما ولدك تحبه. ولدك الآخر كل ما يصغرك واحد يقولك وليد تقول ذا شو يخدم شو يخدم، دايما الشكايات دايما الشكايات، يوني جرحيث يوني يوثيث يوني يخريث، ناس النغمي صوذي المرعر. طيب ذرك هذا الإنسان ما عندكش حق تحرمه من الميراث ولا تعامله معاملة مميزة، لا، ولكن في قضية الحب لازم تكون صريح، هذاك وليدك ما عندوش نفس الشان في قلبك. ونحن أيضا في تعاملنا مع بعضنا البعض ذرك وجوهنا وألسنتنا والسلام عليكم حقوق الأخوة الإسلامية يجب أن تحترم، على خطر هذه واجب. ربي في القرآن الكريم قال إنما المؤمنون إخوة، ما عندناش اعتراض، يبقى لكل درجته حسب درجة استحقاقه. إذن هذا كي نقولوا إشاعة الأخلاق الإسلامية، هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع الحرص على تحكيم الشريعة الإسلامية في معاملاتنا، معناها وها ربي ينوي لا سوسيتي النغ السؤال شوية غير الشرع كيف هذه. قال مثلا إذا كان في أمر الزواج نقولوا يا الناس رجعوا شوية للشريعة، واش قال الشرع في هذه المسألة تاع الزواج، الأركان عقد الزواج، شروط الصحة، شروط النفاذ، شروط اللزوم، نخليوا هذه الأحكام الشرعية نشيعها بين الناس أين من زمر. طيب في موضوع الطلاق كيف كيف، خطر كاين قضايا في الطلاق المجتمع ما يطبقهاش. أعطيكم مثال، كي تلقى واحد يطلق زوجته بمجرد ما يطلقها هو يبدأ يحكي للناس وهي تحكي للناس، لازم نقولوا للناس أراكم غالطين وقيموا دينار شرع ربيك ثخول فم شرع ربي آمش إناسيمي ثخول فم شرع ربي فحصلم، خطر بي دليل أنه الشيء اللي صار في الواقع نتاع الناس. كي يجي واحد يطلق مرته يا أخي ممكن يندم، يا أخي ندمت تسدطرين أكي قارن يون المثل قالك الغضب أوله جنون وآخره ندم، قالك زاف يعني ورثام مرفذون شغلتي مهفلت جنون فغيت العقل آخره ندم، يا أخي هذه متفقين عليها. طيب مادام ربي اللي خلقنا على بالو بينا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قالك النهار اللي طلق خلي هذا طلاق سري، خلي مرتك تبقى في الدار، خطاب موجه للرجل المرأة ممطن، وإلا واش يصرى. النهار اللي يندم والخبار خرج الرجل اللي خرج الخبار يقول فري غاسي تمطوثني كسغى زرار ريس دايم فنايد فري ما سيرش لغم اني غاسش لغم إلا اللان ايا روح سخن باب، وهي تخرج زعما عندها ديفها بالنيف، هذا ناخذوها بالنيف تاعنا، تخرج تنكين سيغ النيف تخرج للدار تروح لمواليها يخرج الأخبار. وكالة الأنباء تتناقل الخبر بسرعة فائقة، بعد شهر ولا شهرين هو يندم وهي تندم. ندمني سين ولكن تسوغل نارا ظلم الشرعي زملاتي دير الرجعة. ولكن الراجل تقول له ندمت، يقول لك غير ندمت، غاضوني ولادي مساكن يتيتموا وانا حي. تقول ندمت، ندمت، يقول لك ندمت، رجعها. قل له شرع ربي يقول لك عندك ابيبري تروا موا ثلاث شهور قمريه العده. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا الدار بسقان استقبالك زمرتي الدرد وحدك، ستيليفون ايجوز، استفرات ايجوز، سل مرسول ايجوز، سل كلمه المباشره ايجوز، اي كلام او اي فعل يفيد الرجعه خلاص. ماشي ما تبيض الغشير حضرا والو، بالكلمه تفيد تكفي. قلوا رجعها، يقول لك ما نرجعهاش. علاش ما ترجعهاش؟ يقول لك الله غالب كذا رقازي فهو وال. واش يقولوا عليها رجال؟ امشي سي الفلاني يفري الرا يطلق ويرجع. لا اخويا، رجلتي المهم نبقى راجل، أنا الرز ولا نشنو. طيب المدام هذيك زوجته ممكن يروحوا لها نسى يفكروها، قل علاش خرجتي ديجا، علاش خرجتي؟ تقول لك خلاص الاخبار خرج، ترجع لزوجك ما نرجعش. درك خرج الاخبار خرج ما نرجعش. شوف في زوج نادمين يعيشوا طول حياتهم نادمين، علاش؟ خاطر خالفوا حاجه في الشريعه، في القران الكريم ربي قال كيسر الطلاق ديروا ويكلوا، شغل فاش بيناتهم، هذا ما يهضر مع هذا برك. وبعدين ربي بين الحكمه، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ورسنت تشوفوا غثور تسفغن تسلفغين سنت. من بعد في اخر الايه ربي ناد لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يزمر سيدي ربي هذيك الشقاق اللي يراونا في غرض المحبه، هذيك النفاق اللي في غرضين الهان، هذيك ورفان هذيك ما تدريش. خاطر الحديث ناد ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن. اذن نشيع هذه الثقافه الشرعيه في المجتمع النض. هاد نوع المعاملات، والحمد لله هذا شيء واضح، والحمد لله الشيوخ الجامعه هم يشهدوا، الله يبارك على رسم الشيخ رشيد الله يحفظه. تلقى الناس في التجاره يجي يسال، يقول لك انا يا ندير تجاره، واش من التجاره ندير كذا وكذا، واش يقول شرع؟ مادام الناس راهي تسال الحمد لله، هذه سي دي سيني دو في، علامات حياه. الناس يدور التجاره الخارجيه يسقسيو كيوصل لادوان كيبداو يديروا بها على هذيك، تعرفوها الرشوه الى اخره ومش عارف فيه، يسالوا الحمد لله. معناه اواها ربي نجتهدوا كامل بقدر الامكان باش نخليوا الناس كل حاجه يسقسوا عليها. واش قال فيها الشرع؟ واش قال فيها الشرع؟ وهذه حاجه مليحه، وكل واحد منا عنده فيه مسؤوليه في هذا الموضوع، باش نقولوا للناس لازم تسقسيوا على الشرع ربي في كل حاجه تديروها، في التجاره، في المعاملات المدنيه، في جميع المعاملات اواها ربي نسقسيوا على حكم الشريعة في هذه الأمور. هذا نقول الأصل الرابع. الأصل الخامس والأخير هو الاهتمام بالحقوق الاجتماعية الشرعية. الحقوق الاجتماعية الشرعية، تبعني مليح، أو رعاية الحقوق الاجتماعية الشرعية. نفتح قوس خفيف، كي نتكلموا على لي دروا د لوم، الحقوق، حقوق الانسان، كاين بزاف حقوق. من هذه الحقوق حقوق الشخصيه، حقوق الشخصيه خاصه بالشخص. قال مثلا حقه في الحياه، حقه في حرمه المنزل نتاعو، خامس سال حرمه حقه. كل واحد منا كي يدخل داره يقول كخامي وسال حرمه، وين ياسن الى قد يستبطب ما رد يستبطب، كي نقولوا دخل يدخل، كي نقولوا ما تدخل ما تدخلش ما تدخلش. قلنا لكم واحد الايه، معليش نقولها للفائده باش نعرفوا رواحنا بلي مازال ما طبقناش الشريعه في بعض، في كثير من الامور. مثلا في هذه، لو كان يجي واحد منكم يروح لواحد يطبطب له، يطبطب له يقول له ارجع وغال ما نستقبلكش، شبي ربي سكوا سنوريو ولا يغال. هو يبدا يخرج خبر يقول تعرف هذاك هو زعما اخي في الله، هذه الاخوه في الله. روح طبطبت له وقال لي نحشم ما والو، قال لي ارجع. طيب تقول له واش يدير الحمباداك؟ واش يدير؟ هو عنده اعذار، بالك الوقت اللي بالك يسعى مشكله الكخان، مش عنده مشكله في الدار، بالك عنده ضياف، بلك كان عيال بلك عنده 24 ساعة ما رقدش باغي يرقد مانيش عنده مشكلة عنده حاجة التمس لي أخيك 70 عذرا. طيب انت علاش دايما تنظر ليه بسوء النية؟ وش يقول لك؟ ممكن هذا الإنسان يقول لك يسكت يخبي روحه يقول ما كان شو هنا شوف كما طبقوا الشريعة ونكذبوا قال لي ناس يميس ناس يناس ولا شيء ذا لغا نروحوا قاع في الكذب. مشرع ربي راه صريح باغي كل واحد منا يولي اونات يولي صريح مع نفسه هكذا كل شيء على العالم يطبطب لك ما يعجبكش الحال تقبله. الآية تقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. شوف الآية لا تدخلوا بيوت يرحمك الله لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وبعدين فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. شوف بلاغة هذا القرآن الكريم إنك ما ينيش وغال وغال وأنت مزكى هو أزكى لكم يعني أزكى للذي رجع وليس للذي أرجع. هذه من الأمور الشرعية من حقوق نتاع الإنسان الشخصية والحديث هنا يطول ولكن اللي يهمني في هذه النقطة أن نهتم خاطر هذه كل إنسان يهتم بها خاطر هو يرعاها ولكن كاين المجتمع عنده حقوق حقوق كبيرة شكون يرعاها من يرعاها نجتهد كامل من أجل تنبيه الناس إلى رعاية حقوق الناس. من هذه الحقوق باختصار وبذلك انتهي مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من الحقوق الاجتماعية. زيد التعاون بين الناس التعاون هذه من الحقوق الاجتماعية. ذلك واحد باش يعاون روحه ولا يعاون خوه ولا يعاون بنته ولا وليده هذا شيء طبيعي بحكم العلاقة علاقة البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة هذه العلاقات الروابط الدموية شغلة ما كنا تكوض بلي وبليجي أتعاونه. ولكن الآية ما تقصدش غير هذه باش تتعدى يتعدى النفع من هذه الدائرة الضيقة إلى الدائرة الأوسع رعاية الحقوق الاجتماعية وهي التعاون. ربي في القرآن الكريم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان طبقنا هذه الآية فقد احترمنا واجتهدنا في تطبيق وفي رعاية الحقوق الاجتماعية. منها أيضا رعاية حقوق الأخوة الإسلامية خطر الآية كما أسلفت تقول إنما المؤمنون إخوة. إذا الآية هذه باتفاق المفسرين يقولوا أن الأخوة ما عندناش فيها خيار مدام ذين سلما ساعات همات الأخوة الإسلامية تربط فيما بيننا لازم نرعاو الحقوق نتاع الأخوة وهذه على بالي تعرفوها كامل. من هذه الحقوق كما قلنا رد السلام من هذه الحقوق السلام من هذه الحقوق زيارة المريض الأخ المسلم تعرفه راه مريض عيادة المريض من هذه الحقوق أن هذا الإنسان إذا كان مات نصلي عليه ونكفنوه ونعزي عائلته إلى آخره هذه كلها حقوق. وكلما حرصنا على رعاية هذه الحقوق نتاع الأخوة الإسلامية كلما قادرين هذاك النهار نعطي الوصف للمجتمع نقول مجتمع مسلم مجتمع راه يحترم الدين الإسلامي في هذه الأصول. أعيدها لمن أتى الآن الأصل الأول هو الحرص على سلامة العقيدة. الأصل الثاني الحرص على احترام وتطبيق العبادات الإسلامية. الثلاثة الحرص على إشاعة الأخلاق الإسلامية. الأصل الرابع الحرص على الاحتكام إلى أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أمورنا بقدر الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل الأخير والخامس هو الحرص على رعاية الحقوق الاجتماعية. والإخوة الكرام نسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا يوم العرض اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتماعه اللهم ارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم زدنا إيمانا اللهم زدنا تقوى اللهم زدنا يقينا